وهو بالتعقيد خالي، وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ. طيب، هنا في هذه الأبيات يعني تكلمنا بالأمس عن مسألة فصاحة المفرد، يعني نلخص ما ذكرناه عن فصاحة المفرد. الفصاحة في اللغة، الفصاحة في اللغة هي البيان والظهور. البيان والظهور يقال إيه؟ أفصح الصبي، أفصح الصبي يعني بان وظهر إيه؟ كلامه. وفي الاصطلاح الفصاحة تقع وصفا للمفرد ووصفا المفرد والكلمة الواحدة، ووصفا للكلام المركب يعني للجملة أو الكلام المركب، وتقع الفصاحة أيضا وصفا للإيه؟ للمتكلم. تكلمنا بالأمس عن يعني شروط فصاحة المفرد. قال يشترط في فصاحة المفرد أن يسلم من ثلاثة عيوب، من ثلاثة عيوب اللي هي قال فصاحة المفرد في سلامته: من نفرة اللي هو تنافر الحروف، من نفرة فيه، ومن غرابته أن يسلم من الغرابة، والأمر الثالث أن يسلم من مخالفة القياس وكونه مخالف القياس، يعني أن يسلم من مخالفة القياس. ذكرنا بعض الأمثلة بالأمس، ممكن نزيد يعني بعض الأمثلة. مثلا تنافر الحروف يعني ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، ذكرنا مثالا اللي هو العهخع اللي هو نبات ترعاه الإبل. وكذلك أيضا من أمثلة تنافر الحروف الظش، قال الموضع الخشن يقال له الظش، فهذه كلمة يعني حروفها متنافرة، اجتماع الظاء مع الشين. وكذلك غدائره مستشزرات، مستشزرات المستشزر أي المفتول، هذا ورد يعني في شعر امرئ القيس، وقالوا أيضا إيه يعني فيها تنافر في الحروف. وذكرنا لو مسألة الغرابة، الغرابة من أمثلتها أيضا قالوا إيه: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة فافرنقعوا. هذا رجل أعرابي كان تجمعوا عليه، فقال ما لكم تكأكأتم علي يعني تجمعتم علي، كتكأكئكم يعني كتجمعكم على ذي جنة يعني على مجنون، فافرنقعوا يعني انصرفوا. فهذه كلمات يعني غريبة، غريبة اللي هي تكأكأ يعني اجتمع، وفرنقع يعني انصرف. فلا شك أن الفصيح انصرف، انصرفوا، هذه الكلمة الفصيحة. أما الكلمة التي فيها يعني غرابة اللي فرنقعوا فهذه غير فصيحة لغرابتها، والفصيح اجتمعوا، لكن ما تقول أو اجتمعتم، أما تقول تكأكأتم فهذا غير فصيح لكونه غريبا. كذلك اطلخم، اطلخم أي اشتد، اطلخم أي اشتد، هذه أيضا من أمثلة الكلمات الغريبة. مخالفة القياس ذكرنا من أمثلة يعني مخالفة قياس اللغة، يعني زي مثلا بوقات، في كلام المتنبي جمع بوقا على بوقات، وهذا مخالف للإيه؟ للقياس. قال فإن يك بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول، فقال بوقات، فجمع بوقا على بوقات، قالوا هذا إيه؟ مخالف للقياس، لأن القياس هو جمع بوق على أبواق. كذلك من مخالفة القياس يعني فك الإدغام في موضع لا يفك فيه الإدغام. قالوا الشاعر اللي هو أبو النجم العجلي قال إيه: الحمد لله العلي الأجللي، قال الحمد لله العلي الأجللي، قالوا هنا إيه خالف القياس. القياس هنا أن يقول العلي الأجل، يعني فليس هذا من مواضع فك الإدغام. وكذلك قال الشاعر إيه إن بنية إن بنية لل إن بنية للئام زهد إن بنية للئام زهد ما لي في صدورهم من مودة. قال مودة يعني قصد إيه؟ مودة. ففك الإدغام في موضع لا يفك فيه الإدغام. طيب هذا اللي كان إيه ما يتعلق بفصاحة اللفظ. طيب بالنسبة لفصاحة بالنسبة لفصاحة الكلام المركب فقال ثم الفصيح من كلام الناس ذكر فيه أيضا ثلاثة شروط يعني أو بعبارة أخرى أن يسلم يشترط له أن يسلم من ثلاثة عيوب. قال ما كان من تنافر سليمة يبقى الشرط الأول أن يسلم من التنافر. والشرط الثاني قال ولم يكن تأليفه سقيما اللي هو ضعف التأليف. السقيم أي المريض أو الضعيف. فالتأليف السقيم اللي هو يعني ضعف التأليف. والشرط الثالث قال وهو من التعقيد أيضا خالي يعني وأن يكون خاليا من التعقيد طيب بالنسبة للتنافر في الكلام هنا نتكلم عن الجملة يعني وليس الكلمة المفردة نتكلم عن الجملة. فمثال ذلك يعني تنافر الكلمات يعني التنافر هنا ليس في كل كلمة منفردة يعني مثلا لو نظرت إلى كلمة قبر أو كلمة حرب أو كلمة قفر كل كلمة منها ليس فيها تنافر على حدة لكن يعني بين حروفها ولكن التنافر لما تضم هذه الكلمات بعضها إلى بعض فيحصل بينها إيه تنافر سببه عسر النطق عند النطق بهذه الكلمات يعني وهي إيه متجاورة أو مجتمع بعضها إلى بعض فيمثلون لها بقول الشاعر وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبره صحيح يقول وقبر حرب بمكان قفر قبر حرب بمكان قفر يعني بمكان صحراء يعني وليس قرب قبر حرب قبر ليس هناك قبور أخرى بجوار قبر حرب فيقولون يعني لا يكررها أحد ثلاث مرات إلا تتعتع جرب تكررها ثلاث مرات كده وقبر حرب بمكان قفر وليس دون قبر حرب قبر وقبر لو تعدتها ثلاث مرات لابد يتتعتع فيها وتلتبس عليه فهذا الكلام لا يكون فصيحا لإيه؟ لتنافر الكلام. وبعدين مسألة اللي هو ضعف التأليف المقصود به يعني كون الكلام غير جار على القانون النحوي أو على يعني وفق قواعد النحو السليمة التي ينبغي اتباعها. فمن ذلك يعني قول القائل جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار أفن سنمار هذا كان مهندسا روميا يعني بنى قصرا لملك من الملوك فبعد أن بنى له قصرا يعني لا مثيل له فألقاه من إيه من فوق القصر حتى لا يبني مثله لغيره يعني يكون بس فكان فجزاه على حسن صنعه أنه يعني أتقن له البناء وقضى فيه سنين طويلة وهو يعني يحسن له هذا البناء ويزينه على أكمل وجه فجزاه بالإيه بأن قتله. فقال جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار الضعف هنا هو في عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لفظا ورتبة. يعني قال إيه جزى بنوه، بنوه بنو هنا مضافة إلى ضمير وهو الهاء، أبا الغيلان، فأبا هذا هو الإيه المفعول به. فإذا الفاعل يعني جزى فعل ماض وبنو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه إيه جمع مذكر أو ملحق بجمع مذكر، وأبا هو المفعول به. فهنا الفاعل فيه ضمير يعود على المفعول به، فالمفعول به متأخر رتبة يعني الترتيب الأصلي للجملة، الترتيب الأصلي للجملة أن الفاعل يأتي قبل المفعول به. تقول ضرب زيد عمرا، هذا هو الترتيب الأصلي أن المفعول به يتأخر عن الإيه عن الفاعل، فهو متأخر رتبة، هذا معنى التأخير رتبة. وفي نفس الوقت متأخر لفظا، يعني لفظ المفعول به متأخر، لأن قد تقول مثلا إيه ضرب، لو قلت مثلا إيه ضرب مثلا عمرا غلامه، ضرب عمرا غلامه، غلامه هنا فيها ضمير، الضمير هذا الفاعل يعني فيه ضمير، والضمير الفاعل اللي هو غلامه الفاعل فيه ضمير يعود على المفعول به، بس المفعول به في قولك ضرب عمرا غلامه المفعول به هو متأخر رتبة لكنه تقدم لفظا في هذه الجملة، واضح؟ هو متأخر رتبة يعني رتبة المفعول مفروض أنه يأتي بعد الفاعل، لكنه في هذه الجملة هو تقدم لفظا، تقدم لفظا وهو متأخر رتبة. فالضمير إذا عاد على يعني متأخر رتبة لكنه تقدم لفظا فهذا يعني موافق للقانون النحوي، لكن إذا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة هنا يكون مخالفا للقانون النحوي، يعني فيكون إيه الكلام فيه ضعف تأليف، فيه ضعف تأليف، يعني لا نقول إن هذا الكلام يعني مثلا لحن مردود، ولكن كلام فيه ضعف، ليس فصيحا. والتعقيد اللي هو يعني الشرط الثالث في فصاحة الكلام أن يخلو من التعقيد. المثال الذي يمثلون به دائما اللي هو إيه قول الفرزدق، قول الفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام المخزومي، إبراهيم بن هشام المخزومي هذا كان خال الملك أو الخليفة، كان خال الخليفة، الخليفة اللي هو من اللي هو كان هشام بن عبد الملك بن مروان، هشام بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، خاله اسمه إيه إبراهيم بن هشام المخزومي، فهو يمدح خال الملك، فأراد أن يمدح خال الملك، هو يعني هو المعنى الذي يريد أن يقوله، يريد أن يقول يعني ليس هناك أحد، يعني هو يمدح إبراهيم المخزومي هذا، فيريد أن يقول يعني ليس هناك أحد يقاربه أو يشبهه في الفضل والمكانة غير الملك الذي هو ابن أخته، غير ابن أخته الملك، يعني ما فيش حد مثل إبراهيم المخزومي هذا، لا يشبه أحد في الفضل إلا ابن أخته اللي هو الملك، هو يريد أن يقول هذا المعنى، لكن كيف عبر عنه الفرزدق؟ قال وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، شو يقول إيه؟ وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، يعني لما تيجي تفك العبارة تجد فيها إيه تقديم وتأخير كثير، ملخبط ترتيب الكلام مما جعل فهمه إيه عسيرا، في تعقيد في فهم هذا الكلام. فيقول وما مثله في الناس، ليس هناك أحد مثله في الناس. هو طبعا يريد أن يقول وما مثله في الناس حي يقاربه، ليس هناك حي، يعني ليس هناك مثيل حي، لأنه طبعا ممكن هو يريد أن يمدحه، لكن في نفس الوقت إيه، لا يريد أن يفضله على الأموات ولا على السابقين، ويفضل على الحاضرين، وفي نفس الوقت يستثني منهم الخليفة. فهو يقول يعني وما مثله، يريد أن يقول وما مثله حي يقاربه في الناس، ليس هناك حي في الناس يقاربه يكون مثيلا له، إلا مملكا، يعني إلا ملكا أبو أمه أبوه. يريد أن يقول أبو أمه أبوه، يعني أبو أم الملك هو أبو الممدوح، أبو أمه أبوه. يعني أنت لو ابن أختك، ابن أختك مثلا، لو تشوف ابن أختك تستطيع أن تقول لابن أختك يعني أبو أمك هو أبي، يعني صح، يعني لو ابن أختك فتقول له إيه أبو أمك هو إيه أبي، يعني ابن أختك فأبو أمه هو أبوك، أبوك هو أبو أم هذا الشخص، يعني هو ابن أختك. بس اللفة الطويلة هذه يعني، فأتى إيه قال وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه يقاربه. كذلك أيضا انتقدوا على المتنبي أنه قال جفخت وهم لا يجفخون بها بهم، شيم على الحسب الأغر دلائل. وأول شيء جفخت، جفخت هذه ممكن تنافي الفصاحة من جهة أخرى كمفرد يعني، لكن كلام عن فصاحة الكلام، جفخت معناها فخرت من الفخر، يعني جفخ يعني فخر، افتخر بالشيء يعني. فقال هو يريد أن هو يعني يريد أن يقول، المعنى الذي يريد أن يوصله يقول جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون بها، يعني فخرت بهم شيم، يعني فخرت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون بها، يعني هم لا يفتخرون بها. يعني زي مثلا أحيانا بعض الناس مثلا إذا نال منصبا، بعض الناس مثلا يكون هو له فضل، يقول المنصب هو يفتخر به، يعني ليس هو يفتخر بالمنصب. يقول مثلا شخص حصل على دكتوراه، ولكن الدكتوراه تفتخر انها يعني انك حصلت عليها او كذا، فيستعملون هذا. فهو يعني يقول هم لا يفتخرون بالشيم، ولكن الشيم هي تفتخر بهم انهم يعني موصوفون بها. فهو يريد فيقول يعني جفخت بهم شيم، يعني دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون بها، يعني هم لا يفخرون بها. فالبيت هو قال وهكذا، قال جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل. فالكلام فيه إيه؟ تعقيد من جهة التقديم والتأخير أو الفصل، يعني أن يفصل فصلا طويلا بين يعني مثلا مبتدأ وخبره أو صفة وموصوفها، فيفصل بينها بكلام طويل، يجيب المبتدأ وبعدين كلام طويل وبعدين الخبر، فيكون الكلام فيه تعقيد أو أنه يخل بالتقديم والتأخير الذي ينبغي. فإذا شرط الكلام الفصيح أن يخلو من هذه العيوب الثلاثة اللي هي إيه؟ تنافر الكلمات، يخلو من تنافر الكلمات، وأن يخلو من ضعف التأليف، وأن يخلو من التعقيد، وهو الخفاء الذي يحصل في الكلام بسبب تقديم أو تأخير أو بسبب فصل. وهناك أيضا نوع آخر من التعقيد، يعني قالوا التعقيد قد يكون تعقيدا لفظيا أو معنويا. التعقيد اللفظي هو الذي مثلنا له، هناك تعقيد معنوي وهو بسبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها، لا يفهم المراد بها. يعني نأخذ مثالين، المثال الأول قالوا قال الشاعر سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. فالجمود هنا يعني كنا بالجمود عن السرور، وهذه كناية غير معروفة، يعني لا يكنى بجمود العين، يعني دائما قال جمدت عينه، جمدت عينه بمعنى يعني جفت دموعها أو لم تبكي، لكن هو هنا يقصد بجمود العين كنى به عن السرور. فيقول وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، يعني لسرورها يعني وبسبب السرور، فكان بجمود العين عن السرور، وهذه كناية غير معروفة، وهذه كناية غير معروفة وغير مستعملة في كلام العرب، فهذا الكلام غير فصيح لما فيه من تعقيد من جهة المعنى أنه كان كناية غير معروفة وغير مستعملة عند العرب. كذلك مثلا مثال آخر يقولون نشر الملك ألسنته في المدينة، القائل أراد الجواسيس، نشر الملك ألسنته يعني جواسيسه، العادة أنه يكنى عن الجواسيس بالعيون، يكنى عن الجواسيس بالعيون، فيقال فكان ينبغي أن يقول نشر الملك عيونه في المدينة، لكنه يعني كنى عن الجواسيس بالألسنة، وهذه كناية يعني غير مستعملة، فلذلك هذا الكلام يكون غير فصيح لما فيه من التعقيد المعنوي، هذا تعقيد معنوي. طيب ثم قال وإن يكن مطابقا للحال، يعني في البيت الثامن قال وهو من التعقيد أيضا خالي، وإن يكن مطابقا للحال، وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ والذي يؤلفه، وبالفصيح من يعبر تصفه. يقول وإن يكن مطابقا للحال، إذا كان الكلام مطابقا للحال فهو البليغ، فهذا هو الكلام البليغ، إذن الكلام البليغ هو الكلام المطابق للحال. ومر بنا تكلمنا عن تعريف الحال، وهو الأمر الذي يدفع المتكلم، الأمر الذي يدفع المتكلم لإيه يعني لاختيار الطريقة التي يعبر بها عن مقصوده أو عن مراده، فالحال هو ذلك الدافع الذي يدفع المتكلم لاختيار هذا القالب أو الأسلوب أو الطريقة التي يعبر بها عن مراده وعن مقصوده. فإذا كان الكلام مطابقا للحال، مطابقا للحال يعني عبر عن مقصوده بكلام يناسب الأمر الذي دفعه إلى أن يتكلم ويعبر عن هذا المعنى، فالكلام المطابق للحال هو الكلام البليغ. ووضحنا هذا يعني في البداية في المقدمات، تكلمنا عن تعريف البلاغة، ومن ضمنها تكلمنا عن مطابقة الحال، والحال يقال له أيضا المقام، ومن هذا الباب قولهم لكل مقام مقال، يعني اختيار المقال الذي يناسب الحال أو يناسب المقام، ومن هذا الباب ما سيأتينا إن شاء الله أيضا بعد قليل، هو مثلا إذا خاطبت خالي الذهن غير مخاطبة المتردد الشاك، غير مخاطبة المكذب المنكر، فتختار الأسلوب الذي يناسب حال المخاطب ويعني يؤدي بأفضل طريقة إلى توصيل المعنى الذي قصدته وأردته بأحسن طريقة. فالكلام الذي يطابق الحال هو البليغ، هو الكلام البليغ. قال والذي يؤلفه، والذي يؤلف هذا الكلام هو أيضا البليغ. إذن البليغ هنا يريد أن يقول البليغ يأتي وصفا للكلام ولقائل الإيه الكلام. فالكلام البليغ هو المطابق للحال. والذي يؤلف الكلام البليغ نقول عنه إيه؟ هو رجل بليغ. هو رجل بليغ. فالذي يؤلف الكلام البليغ نقول عنه إنه رجل بليغ. قال وبالفصيح من يعبر تصفه. كذلك الذي يعبر بالكلام الفصيح نصفه بأنه إنسان فصيح. جعلنا الفصاحة كما مثل البلاغة، كما جعلنا البلاغة وصفا للكلام وللمتكلم، فكذلك الفصاحة تكون وصفا للكلام وللمتكلم، تكون وصفا للكلام وللمتكلم. فعرفنا الكلام الفصيح قبل قليل، وهو الذي يعني سلم من تنافر الكلمات ومن ضعف التأليف ومن التعقيد اللفظي والمعنوي، فهذا هو الكلام الفصيح. فمن يعبر بالكلام الفصيح فنصفه بأنه إنسان فصيح. إذن من هو الإنسان الفصيح؟ هو من يتكلم بالكلام الفصيح. واضح؟ فهذا هو معنى البيت. طيب هل دخل وقت المغرب ولا بقي سبع دقائق؟ قال والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب إن ذا يعدما. والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب إن ذا يعدما. إذن معنى البيت هنا، معنى البيت يقول الصدق يعني حقيقته، حقيقة الصدق وماهيته أن يطابق الواقع ما يقوله المتكلم. أن يطابق الواقع ما يقوله، يعني بتعبير آخر هو مطابقة كلام المتكلم للإيه؟ للواقع. مطابقة كلام المتكلم للواقع. والواقع هو يعني ما هو خارج الذهن وما هو موجود في حقيقة، في يعني ما هو موجود خارج الإيه؟ خارج الذهن. فإذا الكلام يعني الذي يتكلم به المتكلم مطابق لحقيقة الحال ومطابق للواقع ومطابق لما هو موجود فعلا في خارج ذهنه، الشيء الموجود في الواقع وفي الحقيقة، فهذا هو الصدق. ثم قال والكذب، والكذب أي الكذب، الكذب يقال له كذب وكذب. والكذب إن ذا يعدما، وفي بعض النسخ أن ذا يعدما، يعني أن يعدم هذا الأمر الذي هو مطابقة الكلام للواقع. يعني الخلاصة أن الكلام إذا طابق الواقع فهو صدق، وإذا لم يطابق الواقع فهو إيه؟ كذب، فهو كذب. فهذا الذي ذكره المؤلف هو قول جماهير أهل العلم وجماهير علماء البلاغة وجماهير العلماء، والإمام النووي رحمه الله يعني قال هو قول أهل السنة أن الصدق هو ما طابق الواقع، ما طابق الواقع. سواء والكذب ضده، الكذب اللي هو الكلام الذي لا يطابق الواقع، سواء تعمده، تعمد يعني أن يخبر عن شيء يخالف الواقع، أو أخبر عن شيء يخالف الواقع يعني مخطئا أو ساهيا، فنستطيع أن نصف هذا الكلام بأنه كذب، لأنه الكلام هذا لا يطابق الواقع. فهذا القول الأول، وهو قول جماهير أهل العلم، ويعني هو القول المنسوب لأهل السنة، أن الصدق هو ما طابق الواقع والكذب هو ما خالف الواقع. بغض النظر عن اعتقاد قائله، بغض النظر عن اعتقاد قائله، يعني هل القائل يعتقد هذا الكلام أو لا يعتقد هذا الكلام هذه قضية أخرى، لكن نحن ننظر إلى الكلام وهل هو يطابق الواقع أو لا يطابقه. فإن كان الكلام مطابقا للواقع فنقول نصف هذا الكلام بأنه صدق، إذا الكلام لا يطابق الواقع فهو كذب. يعني من قال مثلا حضر زيد، خلاص إن كان زيد قد حضر يبقى هذا الكلام إيه؟ صدق. إن كان قال حضر زيد وهو لم يحضر يبقى هذا الكلام كذب، بغض النظر عن مسألة يعني كونه متعمد أو مخطئ أو يعني هذه قضية أخرى، لكن الحديث هنا عن الكلام أنه صدق أو كذب بحسب مطابقته للواقع أو عدم مطابقته. طيب هناك القول الثاني وهو قول النظام، يعرف هذا القول بقول النظام وهو أحد أئمة المعتزلة، يقول الصدق هو مطابقة الكلام لاعتقاد المتكلم، يقول الصدق هو مطابقة الكلام لاعتقاد المتكلم، والكذب ضده اللي هو إيه؟ كون الكلام لا يطابق معتقد المتكلم. طيب احنا عندنا الصور العقلية ستكون إيه؟ أربعة. يعني لو أخذنا هذا المثال مثلا إيه؟ حضر زيد، خلاص حضر زيد. طيب لو أن شخصا قال حضر زيد وهو يعتقد في نفسه فعلا أن زيدا حضر، هو قال حضر زيد وعندما قال هذا الكلام كان فعلا هو معتقد أن زيدا حضر، وكان هذا الأمر يطابق الواقع، يعني هو قال حضر زيد وهو يعتقد أن زيدا حضر وواقع الأمر فعلا الشيء الموجود فعلا هو أن زيدا حضر، زيد موجود هو فعلا حضر وهو قال حضر زيد وهو يعتقد إيه ذلك، إذن هذا الكلام هو صدق عند الجمهور، سواء على قول الجمهور هو صدق لأنه طابق الواقع، وعند النظام هو صدق لأنه طابق اعتقاد الإيه المتكلم. طيب لو أن هذا الشخص قال حضر زيد، لأنه قال حضر زيد وهو يعتقد أن زيدا لم يحضر، هو في الحقيقة هو قال حضر زيد لكن هو يعتقد أن زيدا لم يحضر، وكان واقع الحال أن زيدا لم يحضر أيضا، يعني واقع الحال أن زيدا لم يحضر، يعني هو زيد لم يحضر في الحقيقة والمتكلم يعلم ذلك، يعرف أن زيدا لم يحضر ولكنه قال حضر زيد، هذا الكلام كذب على قول الجمهور لأنه لم يطابق الواقع، وقال حضر زيد والواقع أن زيدا لم يحضر، هذا الكلام كذب على قول الجمهور. طيب وعلى قول النظام هو لا، هو برضو كذب لأنه قال حضر زيد وهو يعتقد أنه لم يحضر، فهو كذب لأنه خالف اعتقاده. بقي عندنا صورتان في الوسط. الصورة الأولى مثلا شخص قال حضر زيد والواقع أن زيدا حضر، ولكن المتكلم هو قال حضر زيد لكن هو كان يعتقد أنه لم يحضر، فقال حضر زيد لكن صادف ذلك أن الواقع أن زيدا حضر فعلا، لكن هو وقت أن قال حضر زيد هو كان يعتقد أن زيدا لم يحضر، وقال حضر زيد فصادف ذلك أن زيدا قد حضر في حقيقة الأمر، يعني هذا الكلام صدق أو كذب؟ الصدق على رأي من؟ الجمهور، وكذب على رأي النظام لأنه هو قال حضر زيد هو يعتقد أنه لم يحضر، فالنظام يقول هو كذب، لكن الجمهور يقولون هو صدق لأنه هو قال حضر زيد وزيد حضر بغض النظر عن عما يعتقده هو. طيب في صورة عكسها، هو قال حضر زيد وهو يعتقد أن زيدا حضر، قال حضر زيد وهو معتقد أن زيدا حضر لكن في حقيقة الأمر زيد لم يحضر، يعني في الواقع زيد لم يحضر، هذا الكلام صدق ولا كذب؟ هو صدق على قول النظام وكذب على قول الجمهور. طيب فهذان المذهبان الشهيران. هناك مذهب ثالث وهو مذهب الجاحظ. مذهب الجاحظ أثبت واسطة بين الصدق والكذب، قال الكلام إيه؟ إما صدق وإما كذب وإما واسطة بين الصدق والكذب. فالصورة اللي هي التي هي صدق عند الجمهور والنظام، فالجاحظ يقول هذه الصدق اللي هي وافق الواقع والاعتقاد معا، فهذه الصدق. والصورة التي هي كذب عند الجمهور والنظام اللي هو يعني خالف الواقع وخالف الاعتقاد المتكلم، فالجاحظ يقول هذا إيه؟ كذب. والصورتان اللتان في الوسط، الصورة التي هي صدق عند الجمهور كذب عند النظام، والصورة العكس التي هي صدق عند النظام كذب عند الجمهور، الجاحظ يقول هذه لا نصفها بأنها صدق ولا كذب، نقول هي إيه؟ واسطة بين الصدق والكذب، لا توصف يعني لا بصدق ولا بكذب. لكن تجدون طبعا هذه المسألة أيضا مسألة يعني في كتب الاعتقاد وفي كتب الأصول، يعني في إرشاد الفحول الشوكاني له رد طويل على كلام الجاحظ، يعني إنكار الواسطة بين الصدق والكذب وكذا إلى آخره. طيب إذا جئنا مثلا إلى الأدلة في كتاب الله تعالى، عندنا في كتاب الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب المنافقون قالوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نشهد إنك لرسول الله، وقالوا نشهد إنك لرسول الله، فالله تعالى وصف المنافقين بأنهم كاذبون، قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هنا النظام احتج بهذه الآية، قال إيه النظام احتج بهذه الآية، قال يعني الآن الكلام الذي قالوه محمد رسول الله هذا كلام هو في ذاته مطابق للواقع، لكن هو غير مطابق لاعتقادهم فوصفهم الله بالإيه بالكذب. طب فالنظام يستشهد إيه بهذا؟ بس الجمهور يردون عليه بماذا؟ يقولون الجمهور يردون عليه يقولون الله تعالى كذبهم في قولهم نشهد، يعني التكذيب ليس لأنهم قالوا محمد رسول الله، ولكن لأنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، فالله تعالى قالهم كاذبون لأنهم يعني قالوا نشهد إنك لرسول الله، وفي الحقيقة هم لا يشهدون بذلك، فأخبروا عن شيء يعني يخالف الواقع، لأنهم الذي أخبروا عنه ليس مجرد قولهم محمد رسول الله، وإنما قالوا نشهد إنك لرسول الله، فأخبر الله تعالى عن هذا الكلام أنه كذب لأنهم لا يشهدون ذلك، لأن الكلام يخالف الإيه الواقع. طيب في عندنا في كتاب الله تعالى أيضا قال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني يقولون كلاما كذبا وهم يعلمون أنه كذب. طيب هذه الصورة يعني من توافق أي صورة؟ يعني قالوا هذا يوافق الصورة التي هي كذب عند الجمهور وعند النظار، يعني قالوا على الله كذبا، الكلام يخالف الواقع وفي نفس الوقت يخالف اعتقادهم، يعني وهم يعلمون أن هذا الكلام كذب، يعني قالوا على الله تعالى كلاما يخالف الواقع وفي نفس الوقت هم يعلمون أن هذا الكلام يعني غير صحيح، فهو مخالف لاعتقادهم في نفس الأمر، فهو كذب سماه الله تعالى كذبا وهو مخالف لاعتقادهم ومخالف للواقع في نفس الأمر. طيب في عندنا أيضا نختم بهذا الدليل يعني وتوضيح ما فيه، قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. طيب هنا الله سبحانه وتعالى أخبر عن الكفار أنهم أقسموا بالله حلفوا بالله لا يبعث الله من يموت، قالوا والله لن يبعث الله من يموت. طيب الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يوم القيامة أن الله تعالى قال يعني سيبعث الناس يوم القيامة حتى يعلم الذين كفروا الذين كانوا ينكرون البعث هؤلاء، قال إيه وليعلم الذين قال بلى وعدا عليه حق، يعني الله سبحانه وتعالى سيبعث من يموت ليبين لهم الذي يختلفون فيه، ليبين للناس الأشياء التي كانوا يختلفون فيها في الدنيا، كل منهم يزعم أنه على حق، الله سبحانه وتعالى سيبين لهم من الذي كان على حق ومن الذي كان على باطل، كل هذا سيظهر يوم القيامة. وأيضا سيبعث الله من يموت ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين عندما قالوا لن يبعث الله من يموت، فالله تعالى سيبعثهم حتى يعرفوا أنهم كانوا كاذبين عندما قالوا. طيب الآن الكلام الذي قالوه لا يبعث الله من يموت، الكلام هذا من جهة مطابقة الواقع مطابق للواقع أو غير مطابق؟ غير مطابق للواقع، إذن هذا الكلام هو كذب لعدم مطابقته للواقع. طيب هل هو مطابق لاعتقادهم؟ يعني هؤلاء مشركوا قريش، كفار قريش، كانوا فعلا يعتقدون يؤمنون بالبعث في أنفسهم أو لا يؤمنون بالبعث؟ لا يؤمنون بالبعث، كانوا ينكرون البعث وقالوا من يحيي العظام وهي رميم، وكانوا هم في اعتقادهم أنهم لن يبعثوا، يعني هم كانوا يعتقدون ذلك وكانوا ينكرون البعث ويستهزئون به ويسخرون منه، ففي اعتقادهم كان إنكار البعث. فإذا هم عندما قالوا لن يبعث الله قالوا إيه؟ لا يبعث الله من يموت. فهذا الكلام عندما قالوه الكلام مخالف للواقع ولكنه مطابق لاعتقادهم، ووصفهم الله تعالى بأنهم كانوا إيه؟ كاذبين. يبقى هذا يدل لمذهب من؟ لا الجمهور، لا الكلام مخالف للواقع فوصفه الله بأنه كذب رغم أنه يطابق اعتقاده، يبقى هذا دليل للجمهور، الجمهور يكون الكلام إذا خالف الواقع فهو كذب حتى لو طابق اعتقاد المتكلم. يعني المتكلم يعتقد يعني أن الله لن يبعث من يموت، هذا رد على النظام ودليل للجمهور، يعني أن المتكلم هنا قال كلاما يوافق اعتقاده ولكن يخالف الواقع فوصفه الله تعالى بأنه كذب. واضح؟ فالذي يعبد الصليب ولا يعبد الصنم ولا يعبد، إذا قال مثلا هذا الصليب هو الإله وهو الذي يرزق أو ينفع، فهو يقول كلاما يطابق اعتقاده ولكنه يخالف الواقع فهو كذب يعني الكلام. طيب نقف هنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب نكون هذا، صلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة رحمه الله تعالى في علوم البلاغة، وصلنا إلى البيت الحادي عشر. قال: وعربي اللفظ، قال وعربي اللفظ ذو أحوال، وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، عرفانها علم هو المعاني منحصر الأبواب في ثمان. فيقول عربي اللفظ، وعربي اللفظ أي واللفظ العربي، أي واللفظ العربي، يعني أضاف الصفة إلى الموصوف، يعني اللفظ موصوف والعربي صفة، فجعل الصفة مضافا والموصوف مضافا إليه، فقال وعربي اللفظ أي واللفظ العربي ذو أحوال، يعني ذو هيئات وكيفيات يأتي بها مطابقا للحال، يعني اللفظ العربي له هيئات وكيفيات إذا أتى الكلام عليها صار الكلام مطابقا للحال، صار الكلام مطابقا للحال، وعرفنا الحال الأمر الذي يدفع المتكلم أو يحمله على أن يختار يعني صيغة يعبر بها عن مقصوده وتركيبا يعبر بها عن مقصوده. فعرفانها أي معرفة ذلك علم هو المعاني، يعني معرفة ذلك علم هو علم المعاني، فإذا علم المعاني هو ذلك العلم الذي تعرف به هذه الأحوال والهيئات أو الكيفيات التي يكون بها الكلام مطابقا للحال. قال منحصر الأبواب في ثمان، يعني علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب، علم المعاني ينحصر في ثمانية أبواب، وهي الأبواب الثمانية التي ستأتينا بإذن الله تعالى. أولها الباب الأول أحوال الإسناد الخبري. فإذا عندنا علم المعاني وهو أحد علوم البلاغة الثلاثة، هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق الحال، وهذا العلم الذي هو علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب، الباب الأول منها هو أحوال الإسناد الخبري، أحوال الإسناد الخبري. طيب الإسناد، الإسناد هو ضم كلمة إلى إيه؟ إلى أخرى، ضم كلمة إلى أخرى، فهذا هو الإسناد. والكلام هنا عن أحوال الإسناد الخبري، أحوال الإسناد الخبري، لأن الإسناد قد يكون في خبر وقد يكون في إنشاء، وقد يكون في إنشاء. فالخبر، الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، والإنشاء اللي هو مقابل الخبر يقال له الإنشاء أو الطلب، هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. فالخبر هو كلام يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، يعني يمكن أن تقول لقائله صدقت أو كذبت. نحن عرفنا قبل قليل معنى الصدق، وهو أن الكلام يكون مطابقا للحال. فمثلا لو قال قائل يقول مثلا حضر زيد، هذا الكلام خبر، لأنك يمكن أن تقول له صدقت أو كذبت، عندك احتمالان، احتمال أن الواقع أن زيدا حضر، واحتمال أن الواقع أن زيدا لم يحضر، فإن كان مطابقا للواقع كان صدقا، وإن كان غير مطابق للواقع كان كذبا. إذا قال مثلا طلعت الشمس، المصباح مضاء، هذا الجدار لونه أصفر، أي كلام من مثل هذا الكلام، مثلا يعني هذا الكلام يمكن أن يقال لقائل صدقت أو كذبت، قد يكون هذا الكلام مطابقا للواقع فيكون صدقا، أو غير مطابق للواقع فيكون كذبا، فهذا الكلام يكون خبريا. وأما الإنشاء فهو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب، مثل الأمر والنهي والاستفهام والتمني إلى آخره. سيأتينا إن شاء الله الكلام عن أقسام الإنشاء. فالإنشاء لا يحتمل الصدق أو الكذب، لأنه ليس هناك يعني معلومة يخبر بها يمكن أن تطابق الواقع أو لا تطابق. يعني لو أن شخصا قال قم، لا يمكن أن تقول هذا الكلام مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، أو صدق أو كذب، لأنه هو لا يخبر عن حصول شيء أو عدم حصوله حتى تحكم عليه بصدق أو كذب. طيب هنا يعني عندما يعرفون الخبر بأنه ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، ما فائدة هذا القيد عندما يقولون لذاته؟ فائدة هذا القيد هو احتراز من مثلا أخبار الله تعالى وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي صدق قطعا، يعني كل ما أخبر الله تعالى به فهو صدق. لكن عند الحكم على الكلام يعني باصطلاح يعني علماء اللغة عموما يعني والبلاغيين والنحاة وغيرهم، فعند الحكم على الكلام يعني مثلا خلق الله السماوات مثلا، هذا خبر أخبر الله تعالى به. الكلام هذا هل هو خبر أو إنشاء؟ نحكم عليه بأنه خبر، لأنه إيه؟ إذا حكمت عليه لذاته يعني بقطع النظر عن المخبر به، يعني إذا نظرت إلى الكلام مجردا بقطع النظر عن المخبر به، يعني نحن لا ننظر إلى المخبر به ولكن ننظر إلى الكلام مجردا، هذا الكلام يعني يمكن أنه يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع، وقطعا هو مطابق للواقع. يعني إذا نظرت إليه باعتبار المخبر به فهو لا يحتمل إلا الصدق، لكن إذا نظرت إليه مجردا لذاته يعني بقطع النظر عن المخبر به فهو محتمل للصدق وللكذب، اللي هو بمعنى مخالفة الواقع، يعني إذا نظر إلى الكلام مجردا بقطع النظر عن المخبر به. طيب فهنا الإسناد، دائما الإسناد طبعا في تفصيل في كتب النحو، يعني المسند والمسند إليه، قد يكون الإسناد في جملة اسمية فيها مبتدأ وخبر، أو جملة فعلية فيها فعل وفاعل. فإذا قلت قام زيد وزيد قائم، في الجملة الفعلية قام زيد، المسند إليه هو الفاعل، يعني تقول أسندت القيامة إلى زيد، فالمسند إليه هو الفاعل في الجملة الفعلية، أو نائبه أو ما يقوم مقامه. يعني عندما تقول مثلا ضرب زيد فأيضا زيد هو المسند إليه، فالمسند إليه هو الفاعل، والفعل يقال له مسند. وفي الجملة الاسمية إذا قلت زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، أيضا أسندت القيامة إلى زيد، فيكون الخبر مسندا اللي هو قائم، والمسند إليه هو المبتدأ. إذن في الجملة الفعلية قام زيد، المسند هو الفعل والمسند إليه هو الفاعل. وفي الجملة الاسمية زيد قائم، فالمبتدأ زيد مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه، والخبر قائم هو المسند. طيب فهنا قال أحوال الإسناد الخبري. البيت الثالث عشر قال إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة وسمي، هنا ضع نقطتين فوق التاء، إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة وسمي، إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها، وللمقام انتبه، هذه نؤجلها. طيب، إذن نشرح الآن معنى قوله إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة. وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها. فهنا يقول إن قصد المخبر، يعني إن أراد المتكلم، قصد يعني أراد، والمخبر هو المتكلم، نفس الحكم، يعني إذا قصد نفس الحكم الذي تضمنته الجملة فسمي ذا فائدة، هذا يقال له فائدة الخبر، هذا يقال له فائدة الخبر. يعني هنا موضوع الأبيات يتكلم عن أغراض الخبر، أغراض الخبر، الجملة الخبرية، الجملة الخبرية التي يعني قد تكون فعلية وقد تكون اسمية، فيها مسند ومسند إليه كما شرحنا. فهذه الجملة الخبرية ما غرضها؟ فقال لها غرضان، الغرض الأول هو فائدة الخبر، والغرض الثاني هو لازم فائدة الخبر، لازم فائدة الخبر. الأول هو فائدة الخبر، يعني الغرض من الجملة الخبرية أنك تفيد المستمع علما بشيء يعني يتعلمه ويستفيده منك، تريد أن تعلمه الحكم الذي تضمنه كلامك، مثل مثلا أن تقول إيه، يعني حضر زيد، تخاطب شخصا تريد أن تعلمه أن زيدا حضر، يعني هذا هو قصدك بالكلام، أنك تريد أن توصل هذه المعلومة للسامع، تريد أن تعرفه أن زيدا حضر، فهذا هو غرضك، هو فائدة الخبر. الغرض الثاني هو لازم فائدة الخبر، أي الغرض أن تعلم المتكلم السامع أنك تعلم، يعني أن تعلم السامع أنك تعلم ما تضمنه الخبر، يعني أنت لا تريد أن تعلمه شيئا هو يجهله، المعلومة التي تضمنها الخبر أو الحكم، يعني المعلومة تسمى حكما، يعني هذا الخبر فيه حكم، فالحكم هذا هو معلوم عند السامع، يعني أنت تخبره بشيء هو يعلمه. طيب ما فائدة أن تخبر شخصا بشيء هو يعلمه؟ الفائدة أنك هنا إيه يقال لها لازم فائدة الخبر، يعني الغرض، ما الغرض من إخبار شخص بأمر هو يعلمه؟ فالغرض هنا أنك تعلمه أنك تعلم، تريد أن توصل له أنك تعلم، مثل إخبارك شخصا بشيء هو فعله، يعني عندما تخاطب شخصا وتخبره بشيء هو فعله، هو أعرف بنفسه، يعني هو أعرف بنفسه ويعرف أنه فعل هذا الشيء، فعندما تقول مثلا يعني الآن إيه، تخاطب زيدا وقد حضر، يعني في الفائدة كنا إيه نخاطب عمرا نقول حضر زيد، فنعلم عمرا أن زيدا حضر، هذا كان فائدة الخبر. الآن أنت تخاطب زيدا وتقول له لقد حضرت، لقد حضرت اليوم، طيب هو يعرف أنه حضر، فالغرض هنا أنك تعلمه أنك تعلم، تعلمه أنك تعلم، تريد أن توصل له معلومة أنك على علم بأنه حضر اليوم، تقول لزيد لقد حضرت الدرس اليوم يا زيد. فهذه جملة خبرية، والغرض منها أنك تعلمه أنك تعلم ذلك. طيب هذه إيه اللي هي لازم فائدة الخبر، فيقول إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة، إذا المخبر قصد إعلام المستمع بنفس الحكم الذي تضمنه الخبر ف فهذا يسمى فائدة الخبر. وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به، إذا قصد المتكلم أن يعلم السامع، أنت المتكلم تريد أن تعلم السامع أنك تعلم ما تضمنه الخبر، فسمي ذا لازمها، سميه لازم فائدة الخبر. طيب هناك أغراض أخرى للخبر، يعني هل أغراض الخبر تنحصر فقط في هذين الغرضين الفائدة ولازم الفائدة؟ فذكر يعني العلماء البلاغة أن الخبر قد يأتي لأغراض أخرى غير فائدة الخبر ولازم فائدة الخبر، لكن المؤلف لم يذكر هذه الأغراض، لكن منها مثلا أنه قد يؤتى بالخبر والغرض منه الأمر أو النهي أو الدعاء أو المدح أو الهجاء أو الوعظ أو التذكير، فأحيانا الأخبار يعني يراد بها هذه المعاني، يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والوالدات يرضعن أولادهن. هنا الوالدات يرضعن، الوالدات مبتدأ ويرضعن الجملة خبر، فهنا خبر يراد به الأمر يعني أو الإنشاء، يعني لترضع الوالدة. والمطلقات يتربصن يعني لتتربص المطلقات، مثلا تقول غفر الله لزيد، هي العبارة هي خبر تخبر أن الله غفر له، لكن الغرض هو الدعاء أنك تدعو له رحمه الله أو غفر الله له، فهو خبر وأريد به الدعاء إلى غير ذلك. يعني هناك أغراض أخرى أيضا. ثم بعد ذلك قال وللمقام انتبه، قال إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها، ممكن أحط فاصلة كده أو خط، وللمقام انتبه إن ابتدائيا فلا يؤكد أو طلبيا فهو فيه يحمد وواجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالأغيار. طيب هنا يقول وللمقام انتبه، وللمقام انتبه يعني انتبه للمقام الذي يقال فيه الخبر، يعني لأنه لكل مقام مقال، فالمقام هو الحال، يقال له المقام ويقال له الحال أيضا، فالحال هو حال المخاطب، المقام هنا يعني حال المخاطب، وللمقام انتبه يعني انتبه لحال المخاطب وتكلم بالكلام الذي يناسب حال المخاطب. ثم يعني قال إن ابتدائيا فلا يؤكد، يعني عندنا هنا يعني تسمى أضرب الخبر أو يعني أقسام وأنواع للخبر، فإما أن يكون الخبر ابتدائيا وإما أن يكون طلبيا وإما أن يكون طلبيا. في حالة الخبر الابتدائي، الخبر الابتدائي هو عندما تخاطب خالي الذهن، عندما تخاطب خالي الذهن، يعني شخص ليس عنده خلفية عن الموضوع الذي تحدثه فيه، فهو خالي الذهن من مضمون الخبر. قال فلا يؤكد، يعني إذا خطبت شخصا خالي الذهن من مضمون الخبر فلا يؤكد، يعني لا يحتاج إلى تأكيد. والجملة لها مؤكدات، المؤكدات هذه منها إن وأن والقسم وقد واللام، فهذه كلها إيه من المؤكدات، ونون التوكيد، فهذه مؤكدات. فإذا خاطبت شخصا خالي الذهن فلا تؤكد الكلام، ويسمى هذا الخبر ابتدائيا، يعني تخاطب به شخصا خالي الإيه الذهن. ثم قال أو طلبيا، يعني إذا كان المخاطب مترددا في الحكم أو طلبيا فهو فيه يحمد، يعني يستحسن، يحمد يعني يستحسن التوكيد إذا خاطبت شخصا مترددا في الحكم، فيستحسن يحمد أي يستحسن تأكيد الخبر، والتأكيد هنا يكون بمؤكد واحد، يستحسن تأكيد الخبر بمؤكد واحد إذا خاطبت شخصا، إذا خاطبت شخصا مترددا، يعني سمع عن الموضوع وهو شاك فيه أو متردد فيه، يعني ليس جازما بإثباته ولا جازما بنفيه، لكنه ليس خالي الذهن منه، هو يعني سبق له أن سمع عن هذا الموضوع، فهنا يحسن تأكيد الخبر له بمؤكد واحد. ثم الحالة الثالثة قال وواجب بحسب الإنكار، بعض يسميه الخبر الإنكاري، يعني أنك تخاطب شخصا مكذبا وتريد ومنكرا للحكم ومكذبا به، فحينئذ يجب تأكيد الخبر بمؤكد واحد أو أكثر حسب درجة الإنكار، حسب درجة الإنكار، كلما كان إنكاره أكبر وتكذيبه أشد كلما احتاج إلى الإكثار من المؤكدات للخبر بحسب قوة الإنكار أو بحسب درجات الإنكار قوة وضعفا. فقال إن ابتدائيا فلا يؤكد، أو طلبيا فهو فيه يحمد، وواجب بحسب الإنكار، يعني يجب التوكيد بحسب درجة الإنكار، كلما كان الإنكار أقوى احتاج إلى زيادة المؤكدات. قال ويحسن التبديل بالأغيار، ويحسن التبديل بالأغيار يعني ما مر هو ما يقتضيه الظاهر، الذي يقتضيه الظاهر أنك تخاطب خالي الذهن بغير مؤكدات، والمتردد بمؤكد واحد يحسن ذلك، والمكذب يعني يجب أن تؤكد له الخبر ويحسن تأكيده بأكثر من مؤكد، وكلما كان الإنكار أقوى وجب زيادة المؤكدات، فهذا هو الأصل. ولكن يجوز التبديل ويستحسن التبديل إذا يعني إذا دعا إلى ذلك داع، فيؤتى بالكلام على غير يعني ما يقتضيه الظاهر. طيب نوضح ذلك الآن، مثلا لو أخذنا هذه الأمثلة، زيد قائم، إن زيدا قائم، إن زيدا لقائم، زيد قائم، هذا خطاب تخاطب به شخصا خالي الذهن، لا يعرف هل زيد قائم أو قاعد، فتريد أن تلقي إليه الخبر لأول مرة وهو خالي الذهن، فتقول له زيد قائم، ليس عنده خلفية عن هذا الموضوع أو لا دراية له به، فتقول له زيد قائم. طيب إذا كان يعني يشك في الأمر، هو سمع أن زيدا قائم لكنه سمعه من مصدر غير موثوق، وهو يعني متردد وغير متأكد من هذا الأمر، فتقول له إن زيدا قائم، فهذا أكدت بإن، أو تؤكد له باللام تقول لزيد قائم، أو مثلا، ويمكن لو استعملت الجملة الفعلية تقول قد قام زيد، يعني في الأول ممكن تقول زيد قائم أو قام زيد، والثانية هتقول له إن زيدا قائم أو لزيد قائم أو قد قام زيد، فهذا في خطاب الإيه المتردد. واستعمال أداة التوكيد هنا يعني قد يحسن، يعني ليست واجبة ولكن مستحسنة. ثم الحالة الثالثة حالة الإيه المكذب، فالتأكيد واجب وقد يؤكد بأكثر من مؤكد، ويجب التوكيد بمؤكدات بحسب درجة الإنكار، ويستحسن زيادة التوكيد عن مؤكد واحد حتى تفرق بينه وبين المتردد. فحينئذ تقول إن زيدا لقائم في خطاب المكذب، يعني شخص هو يعتقد أن زيدا قاعد وأنت وينكر أنه قائم، وأنت تريد أن تؤكد له أنه قائم وتنكر عليه، فتقول له إيه إن زيدا لقائم، أو تقول لقد قام زيد، أتيت إيه باللام وقد، أو والله إن زيدا لقائم، أتيت إيه بالقسم وإن واللام، فبحسب درجة الإنكار. طيب هنا مسألة التبديل بالأغيار، التبديل بالأغيار يعني إنزال خالي الذهن منزلة المتردد أو المكذب، وإنزال المكذب منزلة خالي الذهن، ويعني أنك إيه تخاطب كل حالة من الحالات الثلاث، يعني بخلاف ما ينبغي أو ما يقتضيه الظاهر، فهنا يكون هناك غرض بلاغي من هذا الأمر. فمثلا من أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك مثلا إيه قوله تعالى، قوله تعالى إيه إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت. هنا إنك ميت، هل المخاطب يعني متردد في هذا الأمر أو مكذب له؟ لا، ليس مترددا ولا مكذبا، فكان الظاهر كان يقتضي أن يقال أنت ميت، أنت بدون أي توكيد، لكن أنت إذا دخلت عليها إن، فالضمير المتصل يتحول إلى المنفصل، يتحول إلى المتصل، فأصبح إيه إنك، فأكد هنا بمؤكد. فلماذا قال إنك ميت وإنهم؟ وكذلك مثلا في الآية الأخرى قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يبقى أتى بإيه بمؤكدين، يعني إنكم أتى بإن ولميتون. فلما قال إنك ميت هنا إيه أنزل خالي الذهن منزلة المتردد، أتى بمؤكد واحد. ولما قال إنكم بعد ذلك لميتون فأنزل إيه خالي الذهن منزلة المكذب. طيب هنا غرض بلاغي، وهو أن الموت وإن كان يعني حقيقة لا يشك فيها أحد ولا يكذب بها أحد، إلا أن إيه أفعال الناس وأعمالهم يعني تشبه أعمال من هو متردد أو مكذب، يعني المفروض أن الإنسان يصدق بالموت أنه يعمل لما بعد الموت، يعني أنت موقن أنك ميت، فإذا إيه لابد أنك تعمل لما بعد الموت وتكون مستعدا له. لكن حال الناس يعني نسأل الله العافية لنا ولكم أجمعين، حالنا جميعا لا نعمل يعني كما ينبغي، فكأن حال الناس يعني أنهم كأنهم لا يصدقون أنهم ميتون، أو كأنهم مترددون في ذلك، فخطبوا مخاطبة المتردد أو المكذب. طيب في قول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد، هذا في مخاطبة المشركين، المشركون يكذبون إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، نعم، فهم مكذبون بهذا الخبر، هم مكذبون بهذا الخبر وينكرونه، فكان يعني مقتضى الظاهر، كان مقتضى الظاهر أن يقال لهم والله إن إلهكم لإله واحد، لأنهم مكذبون، لكن الله سبحانه وتعالى يعني خاطبهم مخاطبة خالي الذهن، يعني هذه الحقيقة يعني لظهورها ووضوحها لا تحتاج إلى توكيد، يعني من شدة ظهور الحقيقة أو الحكم أو مضمون الخبر أنه يعني غني عن المؤكدات. فألقى الله تعالى إليهم الخبر، نزلهم منزلة خالي الذهن رغم أنهم مكذبون به، واضح؟ فإذا خاطبت من ينكر البعث وتقول له البعث حق من غير مؤكدات، يعني كأنك تقول له يعني هذا الخبر في وضوحه غني عن التأكيد لشدة وضوح. فهنا يكون هذا اللي هو التبديل في الأغيار. في عندنا إنهم مغرقون، قال إنهم مغرقون، فأنزل خالي الذهن منزلة المتردد. نعم، أنزل خالي الذهن منزلة المتردد، يعني لأن نوحا عليه السلام يعني خاطب ربه فقال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فهو يعني هو يعني لا يكذب بذلك ولا يتردد فيه، ولكن نزله منزلة المتردد. وهكذا طيب، ثم قال فهذا معنى ويحسن التبديل بالأغيار، أنك تنزل يعني كل قسم من الأقسام الثلاثة منزلة الآخر عندما يدعو إلى ذلك غرض بلاغي. قال في البيت السابع عشر، قال والفعل أو معناه إن أسنده، والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر، لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية، حقيقة عقلية، وإن إلى، هنا في النسخة التي معكم، وإن إلى غير ملابس مجازا أولى أو أولى أو أولى، بس خلوها أولى يعني من التأويل، فهي هو يعني في بعض النسخ وإن إلى عين ملابس، عين ملابس بدل غير عين، وإن إلى عين ملابس مجازا أولى أو أولى، أو أيضا يقال مجاز في بعضها بالضم، مجاز أولى. النسخ التي فيها عين يعني هي أصح، يعني كما ذكر الشراح قالوا بعض النسخ فيها عين هي أصح، والنسخ التي فيها غير يلزم تنوينها حتى يعني لا يختل المعنى. فنشرح هذا الكلام، فيقول والفعل أو معناه، الفعل أو معناه، الفعل معروف، أو معناه يعني ما في معنى الفعل وهو اسم الفاعل أو اسم المفعول ونحوهما مما يعمل عمل الفعل. إذن والفعل أو معناه يعني أو المشتقات التي يعني تعمل عمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما مما يعمل عمل الفعل. قال والفعل أو معناه إن أسنده المتكلم لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية. فهنا يعرف الحقيقة العقلية، يعني يعرف الحقيقة العقلية. فالحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له، إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له. يعني عندما تأتي بجملة فيها فعل وفاعل، فيكون الفاعل هو الذي قام بالفعل حقيقة، هو الذي قام بالفعل حقيقة، فهنا تكون أسندت الفعل إلى ما هو له، يعني أسندت الفعل إلى الفاعل الذي قام بهذا الفعل حقيقة. فإما إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول، يعني أسندته إلى من قام به حقيقة، فهذا يقال له الحقيقة العقلية. مثال ذلك مثلا أن تقول يعني شفى الله المريض، فهنا نسبت الشفاء إلى من قام به حقيقة، يعني إلى من هو له حقيقة، فأسندت الفعل إلى فاعل وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الفاعل حقيقة لهذا الفعل، فهذه يقال لها الحقيقة العقلية. الحقيقة العقلية فهي إسناد الفعل أو ما هو في معنى الفعل أو ما هو في معنى الفعل إلى من هو له. طيب، ما في معنى الفعل مثلا تقول الشافي الله مثلا، الشافي الله، واضح؟ فإسناد الفعل أو ما في معناه إلى من قام به، أو يعني إلى من هو له أو ما هو له حقيقة، فهذه هي الحقيقة العقلية. المقابل للحقيقة العقلية هو المجاز العقلي. يبقى عندنا حقيقة عقلية وهي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له، ويقابله المجاز العقلي وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له. فهذا معنى قوله حقيقة عقلية، وإن إلى عين ملابس، يعني تسنده إلى غير ما هو له، وغير ما هو له هذا يكون ملابسا. ومعنى الملابس، معنى الملابس يعني أنه إما سبب أو زمان أو مكان أو مصدر أو فاعل أو مفعول. فهذه الأشياء اللي هي السببية والزمانية والمكانية والمصدرية والفاعلية والمفعولية هي التي يقال لها ملابس الفاعل الحقيقي، أو ملابس ما ينبغي أن يسند له الفعل حقيقة، يعني هو لم يسند إلى ما هو له حقيقة ولكن أسند إلى ملابسه. والشيء الملابس يعني المصاحب للشيء أو المتعلق بالشيء، الشيء المصاحب أو المتعلق يقال له الملابس. فإذا أسندت الفعل إلى ما هو له فهذه حقيقة عقلية، وإذا أسندته إلى ملابسه فهذا يقال له المجاز العقلي. طيب، نأخذ أمثلة توضح هذا ونرجع نقرأ الأبيات بعد ما نوضح الأمثلة، ستتضح الأبيات. مثلا عندنا هذا المثال، تقول أهلك الظلم الناس، أهلك الظلم الناس، أهلك الظلم الناس. طيب، الظلم هو سبب الهلاك، هو سبب الهلاك، لكن ليس هو المهلك حقيقة، يعني الذي يهلك الناس هو الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يهلك من يشاء، وما كان ربك مهلك القرى بظلم، فالله سبحانه وتعالى يهلك بعض القرى ولا يهلك بعضها، فالمهلك هو الله. إذا قلت أهلك الله الظالمين، هذه حقيقة عقلية، هذه حقيقة عقلية. لكن إذا قلت أهلك الظلم الظالمين أو أهلك، فهنا الظلم أهلكهم يعني هو سبب هلاكه، الظلم أهلك الظالمين، فالظلم ليس هو المهلك حقيقة، ولكنه ملابس، نوع الملابسة هنا السببية، أنه هو سبب الهلاك. طيب، الزمانية، النوع الثاني الزمانية أو العلاقة الثانية في المجاز العقلي، يعني له ست علاقات، اللي هي السببية والزمانية والمكانية والمصدرية والفاعلية والمفعولية، ستة. فالزمانية في مثل قوله تعالى فكيف في مثل قوله سبحانه وتعالى كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هنا يجعل، أين فعل يجعل؟ ضمير يعود على اليوم، اليوم يجعل الولدان شيبا. ف يعني هنا أسند الفعل يجعل، يجعل الولدان شيبا، أسند إلى اليوم، واليوم هو الزمان الذي يقع فيه هذا الشيء، فهنا أسند الفعل إلى غير فاعله حقيقة، يعني الذي يجعل الولدان شيبا هو الله سبحانه وتعالى، لكن أسند إلى الزمان الذي يقع فيه هذا الشيء، يعني الفاعل هو الله سبحانه وتعالى في هذا المثال، ولكن أسند إلى اليوم، لأن اليوم هو الزمن الذي وقع فيه الفعل. والمكانية، المكانية تقول مثلا مثلا سرت المدينة بقدوم مثلا زيد أو عمر أو كذا، فسرت المدينة، نسبت السرور إلى المدينة أو إلى القرية أو البلدة، سرت البلدة أو فرحت البلدة أو بقدوم زيد أو بحصول كذا أو كذا، فنسبت الفرح أو السرور إلى البلد أو المدينة، وهي المكان الذي فرح أو سر هو الناس وليس البلد أو المدينة أو كذا، وإنما الذي سر بذلك هو أهلها أو سكانها أو كذا، فنسبت الفعل إلى إلى مكانه، أسندت الفعل إلى مكانه، والمكان هو ليس هو الفاعل الحقيقي لهذا الفعل، ليس هو الفاعل الحقيقي أو ليس هو ما يعني يقوم مقام الفاعل، إذا كان مبني للمجهول يقال نائب الفاعل، فليس هو الفاعل الحقيقي أو نائب الفاعل الحقيقي، وإنما هو مكانه، فمكان الفاعل هو ملابس له. وعندنا المصدرية، المصدرية فتقول تقول مثلا الله جل جلاله، جل جلال الله سبحانه وتعالى، ففاعل الفعل جل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، يعني الأصل الكلام لو قلت جل الله لكانت حقيقة عقلية، لكن قلت جل جلال الله فأسندت الفعل إلى المصدر، يعني جعلت الفاعل، جعلت فاعل الفعل هو المصدر، الفاعل المرفوع بالفعل، جل فعل ماض وجلال فاعل، ففاعل الفعل هو مصدره، فاعل الفعل هو مصدره، فهنا هذا يعتبر مجازا عقليا، وعلاقته المصدرية. طيب، المفعولية هي عندما يسند الفعل إلى اسم المفعول والمراد اسم الفاعل، فهنا نقول العلاقة المفعولية عند إسناد الفعل إلى اسم مفعول والمراد إسناده إلى اسم الفاعل. مثال ذلك يعني قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا. ف يعني أتيت باسم المفعول والمراد اسم الفاعل، يعني الحجاب إنما هو حجاب ساتر وليس مستورا، وليس مستورا، فأتي باسم المفعول مستورا والمراد اسم الفاعل والمراد ساتر، فهنا تكون العلاقة المفعولية. الفاعلية العكس، الفاعلية العكس، مثلا فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، المقصود راضية فاعل اسم فاعل، والمراد فهو في عيشة مرضية، مرضية، فأتي باسم الفاعل والمراد اسم المفعول. وتقول مثلا: هذا مكان آمن، الآمن في الحقيقة هو الذي يحل بالمكان وليس المكان، ولكن المكان هو مأمون، فالأصل أن يقال مكان مأمون، إذا قيل مكان آمن فهذا هو مجاز عقلي. والعلاقة فيه الفاعلية، يعني أسند الفعل إلى اسم الفاعل والمراد اسم المفعول. نعم، فإذا هذه الإيه يعني أنواع المجاز العقلي. طيب، فهنا نرجع إلى الأبيات ونوضحها. يقول: والفعل أو معناه، والفعل أو معناه يعني من مما يعمل عمل الفعل، إن أسنده، يعني إن أسنده المتكلم لما له في ظاهر ذا عنده، في ظاهر ذا عنده. طيب هنا ذا عنده، موضوع ذا عنده هذا لبيان أن الحقيقة تكون حقيقة عقلية بحسب هنا إيه، بحسب اعتقاد المتكلم. يعني مثلا قالوا، يقول مثلا الفيلسوف أو الطبائعي أو كذا، الذي يعني يعتقد أن الطبيعة هي التي تفعل وهي التي تشفي وهي، فإذا قال يعني إذا نسب أفعال الله تعالى إلى الطبيعة فهو يقال لهم حقيقة عقلية عند بحسب اعتقاد القائل أنه نسب الفعل إلى فاعله عنده حقيقة، فيكون حقيقة عقلية. والمؤمن إذا نسب الفعل الذي يفعله الله سبحانه وتعالى إلى الله فهو حقيقة عقلية عنده. ثم قال: حقيقة عقلية، وإن إلى عين ملابس مجاز أولى، وإن نسبه إلى عين الملابس، إلى عين الشيء يعني ذاته، يعني إلى ذات الشيء الملابس، فهو مجاز أولى، يعني فأوله من التأويل اللي هو صرف الشيء عن ظاهره إلى معنى آخر، فهنا يكون يعني هذا من باب المجاز المؤول. ونوع المجاز هنا يقال له مجاز عقلي، أنك يعني أسندت الفعل في الظاهر إلى شيء، والكلام له تأويل، يعني كما مر بنا يعني نسبته إلى المكان والمراد، يعني ليس الكلام على ظاهره، فالمكان ليس هو الفاعل، ولكن الفاعل هو من حل في المكان، أو نسبته إلى زمان وليس الزمان هو الفاعل، فيكون هذا إيه مجازا. وعلى النسخة الأخرى يبقى التشكيل بالكسر هكذا، وإن كان يعني غير في العادة يعني أنها لا تنون يعني، لكن سيكون التنوين هنا للضرورة. فتقول: أو وإن إلى غير، يعني إلى غير ما هو له، أسندت الفعل إلى غير ما هو له، إلى غير ملابس، يعني ويشترط في هذا الغير يعني أنك تنسب الفعل إلى غير فاعله، بس لابد غير الفاعل هذا يكون له علاقة بالفاعل، إما إيه سبب أو زمان أو مكان أو مصدرية أو فاعلية أو مفعول. مجازا أولى أو مجاز أولى، فهذا هو المجاز العقلي. طيب نلاحظ هنا المجاز العقلي هذا يعني هو إيه إسناد الفعل أو ما يقوم مقامه إلى غير صاحبه، إلى غير صاحبه، فهذا هو المجاز العقلي. هناك نوع آخر من المجاز يقال له المجاز المرسل، المجاز المرسل وهو استعمال لفظ في غير المعنى الذي وضع له، والمجاز المرسل له علاقات أخرى غير العلاقات التي ذكرناها هنا في المجاز العقلي. فالمجاز المرسل له علاقة الجزئية والكلية والحالية والمحلية واعتبار ما كان واعتبار ما يكون، هذه علاقات المجاز المرسل، هذا يأتينا في علم البيان. بس في هناك علاقة مشتركة بينهم اللي هي السببية، فالمجاز المرسل فيه علاقة السببية والمسببية، السببية هذه موجودة في المرسل وفي العقلي، بس في العقلي بتكون في سياق فيه إسناد فعل إلى غير ما هو له، في المجاز المرسل لا تكون كذلك. فعلاقات المجاز المرسل السببية والمسببية والكلية والجزئية والحالية والمحلية واعتبار ما كان واعتبار ما يكون أو سيكون، يعني عندنا ثمانية صحيح؟ السببية والمسببية، يعني إطلاق السبب وإرادة المسبب، أو إطلاق المسبب وإرادة السبب، وإطلاق الكل وإرادة الجزء، أو الجزء وإرادة الكل، يعني زي هذا المجاز المرسل. وجعلوا أصابعهم في آذانهم، هنا قال أصابع وهو لم يجعل الأصبع كله في الأذن وإنما يعني جزء منه، فأطلق الكل اللي هو الأصبع وأراد إيه الجزء. وتقول صلى فلان ركعة، والركعة هي جزء، فأطلق الجزء وأراد الكل، الركعة هي الركوع هو جزء يعني، وهكذا يعني. والحالية والمحلية إطلاق الحالية بالتشديد هكذا، الحالية والمحلية إطلاق الحال وإرادة المحل، أو المحل وإرادة الحال فيه، واعتبار ما كان واعتبار إيه ما سيكون. يعني تقول مثلا على الدقيق، تستعمل الدقيق بمعنى الخبز، أو العنب بمعنى الخمر مثلا، أو باعتبار ما كان يعني أنه كان، وهكذا سيأتينا إن شاء الله. فهذا المجاز المرسل هو يعني فن آخر أو نوع آخر يأتي ذكره في علم البيان. طيب بعدها قال الباب الثاني أحوال المسند إليه، أحوال المسند إليه. أحوال المسند إليه، احنا عرفنا أن الجملة فيها مسند، الجملة الخبرية فيها مسند ومسند إليه. فالمسند إليه قد يكون هو الفاعل أو ما يقوم مقامه في الجملة الفعلية، ويكون المسند إليه هو المبتدأ في الجملة الاسمية. واضح؟ ما تقول قام زيد، فالمسند إليه هو زيد الفاعل، وإذا قلت زيد قائم فالمسند إليه هو زيد أيضا اللي هو المبتدأ. فهنا يتكلم عن أحوال المسند إليه. قال الحذف للصون وللإنكار، الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار، والاحتراز أو للاختبار. في يعني هذه النسخة أصح له، والاحتراز أول الاختبار، في النسخة التي معكم والاحتراز وكأن في النسخة الأصح هكذا، والاحتراز بالنقل هكذا، والاحتراز أو للاختبار، خليها بنقل الهمزة كده زي كما في رواية ورش، والاحتراز أو للاختبار. فهذا قال الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار، والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. طيب هنا يتكلم في هذه الأبيات عن حذف المسند إليه، متى يحذف المسند إليه، يعني هنا طال الحديث هنا من جهة البلاغة، يعني متى يحسن في البلاغة أن تحذف المسند إليه، وما هي الأغراض التي تحملك على حذف المسند إليه. فقال الحذف يعني للصون، يعني يكون حذف المسند إليه لأغراض، وذكر أربعة أغراض، ذكر أربعة أغراض وهي الصون والإنكار والاحتراز والإيه والاختبار. فهذه أربعة أغراض يعني يحذف عندها المسند إليه. فأول غرض منها قال الصون، يعني لإرادة صون المتكلم، لإرادة صون المسند إليه، المتكلم يريد أن يصون المسند إليه. فصون المسند إليه أو يعني صون المسند إليه أو صون اللسان عن ذكر المسند إليه، يعني صون المسند إليه عن أن يذكر، أو صون اللسان عن ذكر المسند إليه. فالحالة الأولى يعني عند ذكر معظم، عندما يكون مثلا الحديث عن الله سبحانه وتعالى وفي سياق يريد أن يصون فيه اسم الله سبحانه وتعالى عن أن يذكر في هذا السياق. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن الجن، قالوا إيه وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تلاحظون هنا لما عندما ذكروا إرادة الرشد قالوا أراد بهم ربهم، أراد فعل ماض المسند، ربهم هو المسند إليه، فصرح ذكر المسند إليه في الحديث عن إرادة الرشد. لكن عند إرادة الشر، يعني كل خير وشر هو بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فالله تعالى هو الهادي وهو المضل، وهو يعني الذي يريد كل شيء في الكون من خير أو شر هو بيد الله عز وجل. لكن هنا يعني في البلاغة ويعني يحسن في هذا السياق أنك عند الحديث عن شر فيعني صان المسند إليه عن أن يذكر، فقالوا شر أريد بمن في الأرض، فلم يقل أراده الله وإنما قال أريد. كذلك مثلا إبراهيم عليه السلام لما قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وبعدين قال وإذا مرضت، فمثلا لم يقل يمرضني أو كذا يعني. بس هنا يعني نقول أنه أسنده إلى غير، يعني أسند المرض إلى نفسه يعني. فهنا يعني صون يعني المسند إليه تعظيما له. وأحيانا يعني هذا يسمى صون المسند إليه عن اللسان، يعني عن أن يذكر في هذا السياق. هناك يعني يدخل في الصون عكسه الذي هو التحقير يعني والإهانة، يعني الصون هذا قد يكون للتعظيم أنه يصون المسند إليه عن أن يذكره بلسانه في هذا السياق. النوع الثاني اللي هو أن يصون لسانه عن ذكر المسند إليه، يعني تحقيرا له أنه لا يريد أن يتلفظ باسمه، لا يريد أن يتلفظ باسمه. فيقول مثلا لو شخص مثلا سيء يعني ولا يريد أن لا تريد أن تذكر اسمه، لا تريد أن تذكر اسمه، فتقول مثلا شرب خمرا أو عبد صنما، أو كيف تقول مثلا عبد الصنم اليوم أو شرب الخمر هنا مثلا، فلا تقول شربه فلان، تريد أن تصون لسانك عن ذكر هذا الشخص مثلا الذي يعني هو مذموم وتريد أن ألا تذكره على لسانك. هذا يعني ممكن ما يدخل في هذا المعنى. طيب، فهذا أول غرض من أغراض حذف المسند إليه. تلاحظون هنا أن حذف المسند إليه قد يكون بتحويل الجملة من فعل مبني للمعلوم إلى جعل الفعل مبنيا للمجهول، فهذا يعتبر حذفا للمسند إليه، حذف الفاعل، حذف الفاعل. نعم. سرق الثوب مثلا. نعم. طيب، ثانيا اللي هو مسألة الإنكار. فقالوا مثلا لو أن شخصا قال مثلا قال زيد شجاع، وأنت تريد أن تنكر على القائل فتقول جبان، فجبان يعني لم تقل زيد جبان وإنما قلت جبان، فجبان هنا يعني إنكار لقول القائل زيد شجاع، فأنت تقول جبان أي زيد جبان، فحذفت المسند إليه اللي هو المبتدأ في سياق الإنكار لقول القائل. الحالة أو السبب الثالث لحذف المسند إليه الاحتراز. قالوا المقصود به الاحتراز عن العبث في الكلام، يعني عن ذكر شيء مكرر لا حاجة إلى ذكره، مفهوم من السياق، فيكون ذكره عبثا لأنه يعني تكرار لكلام لا داعي لتكراره. فمثال ذلك مثلا إذا قال ما اسمك، فيجيب يقول زيد، إذا سئل زيد عن اسمه فقيل ما اسمك، فيجيب يقول زيد، كان الأصل أنه يجيب يقول اسمي زيد، لكن هنا لا داعي لهذا لوضوحه من السياق. وكذلك مثلا إذا قال من حضر، فيجيب يقول زيد المسؤول، يعني نسأله من حضر فيجيب زيد التقدير، أو مثلا ماذا فعل زيد فيقول حضرا، ماذا فعل زيد فيقول حضرا، أي التقدير حضر زيد مثلا. فهنا لا داعي لذكره لكونه مفهوما من السياق. فهذا يسمى الاحتراز، يعني الاحتراز عن العبث في الكلام بتكرار ألفاظ لا داعي لتكرارها لكونها مفهومة من السياق والقرائن. ثم بعد ذلك الاختبار، قال والاحتراز أو للاختبار أو للاختبار. فالاختبار يعني اختبار المستمع، اختبار المستمع هل ينتبه للقرائن التي تدل على المحذوف أو لا. وقالوا أحيانا أيضا يعني في حالة الاختبار أن المتكلم يريد أن يبقي خط رجعة إذا وجد أن المخاطب لا يقر له بذلك، فيكون لم يصرح بشيء يدينه. يعني مثلا مثلا لو قتل قتيل وهو يعرف القاتل، المتكلم يعرف القاتل، فيقول مثلا قتل قتيل اليوم، أو يقول لما قتل القتيل، لما يقول مثلا لما قتل القتيل فعل كذا، ولم يقل لما قتل فلان، أو لم يصرح باسم الفاعل، الفاعل اللي هو المسند إليه لم يصرح به، حذفه من الكلام. طيب حذفه من الكلام لماذا؟ اختبارا للمستمع أو المخاطب يشوف، والله لو المخاطب ممكن المخاطب يسمع لما قتل قتيل أو لما قتل القتيل وما يقولوش مين القاتل، فوالله لو المستمع قال له نعم قتله فلان أو تقصد فلانا، فحينئذ يعرف أنه معاه على الخط يعني ومقر له بهذا، فيقول له نعم، ممكن يصرح في هذه الحالة، هو يريد أن يختبره. لكن مثلا إذا وجد أن المستمع أو المخاطب راح ذكر اسم شخص آخر أو وجد من كلامه أنه، فيكون عنده خط رجعة أنه لم يصرح بالاسم إلا بعد أن يرى رد فعل المستمع يعني. فهذا غرض من الأغراض التي تدعو إلى حذف المسند إليه، أنه يختبر المتكلم، يختبر المخاطب هل هو منتبه أو مقر له يعني بأن المسند إليه هو نفس الذي يقصده أو يعني، أو أنه غير منتبه لذلك أو غير مقر له بذلك. طيب هذه هي أغراض حذف المسند إليه. تأتينا بعد ذلك أغراض ذكر المسند إليه، قال والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. سيذكر أغراض ذكر المسند إليه، نجعلها في درس الغد إن شاء الله. نعم إن شاء الله. نعم يعتبر نوعا من الحذف، يعني أنه أبهمه يعني. نعم أيوة. إن شاء الله ممكن نرجحها إن شاء الله. حاضر. هذا صلى الله وسلم على نبينا. نعم السؤال. نعم. هو طبعا موضوع المجاز إن شاء الله ممكن لما جينا عند الكلام عن المجاز المرسل، يعني موضوع المجاز طبعا فيه نقاش طويل يعني لا يتسع له الوقت الآن. بعض الأئمة يعني مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه ينكرون المجاز، لكن هو في الحقيقة يعني هي في المحصلة في النهاية، يعني الذين ينكرون المجاز مثل شيخ الإسلام رحمه الله، فيقول إذا قلت مثلا زيد أسد، فأسد يعني شجاع، أسد يعني شجاع، فالذين يثبتون المجاز وهم جماهير أهل العلم يعني سلفا وخلفا يثبتون المجاز، فيقولون لفظ الشجاع يعني هو وضع للحيوان المفترس المعروف، ويعني نقل عنه إلى إيه؟ إلى وصف الرجل الشجاع، إلى وصف الرجل الشجاع، فيسمونه مجازا. هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو في النهاية يعني يقول نحن لا نقر أن كلمة أسد وضعت للحيوان مثلا المفترس المعروف مثلا ذي القوائم الأربع وكذا، فيقول يعني أين الدليل على أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى؟ فهو شيخ الإسلام طريقته يقول أن اللفظ ليس له معنى إذا نظر إليه مفردا، ليس له معنى محدد هو الأصلي والآخر غير أصلي إذا نظر إلى اللفظ مفردا من غير سياق أو قرين، ولكن لفظ الأسد فيقول هو موضوع للحيوان وموضوع للرجل الشجاع، والسياق هو الذي يحدد. إذا قلت رأيت أسدا يقاتل في المعركة إذن هو إيه؟ بمعنى الرجل الشجاع. وإذا قال رأيت أسدا مثلا في حديقة الحيوان في القفص مثلا كذا في سياق معين مقصود به الحيوان المفترس، فيقول هو حقيقة هنا وحقيقة هنا، في كلتا الحالتين قد استعمل فيما وضع له. ففي هذه الأمثلة اللي هي أمثلة المجاز العقلي اللي هو إسناد الفعل إلى غير ما هو له، فهو مثلا إذا أخذت بقول منكر المجاز سيعتبرونه صدقا لأنهم سيعتبرون اللفظ هو موضوع لهذا المعنى، يعني سيعتبرونه حقيقة وصدقا لأنهم سيعتبرونه موضوعا لهذا المعنى، يعني هم ينكرون أن يكون هناك معنى وضع له ثم نقل إلى الآخر، يقول لك لا هو موضوع لهذا وموضوع لهذا. يعني ابن تيمية مثلا يقول يعني ما الدليل أن أسد وضعت للحيوان وليس للشجاع ثم نقلت إلى الشجاع؟ ما الذي يمنع أنها وضعت للشجاع ثم نقلت إلى الحيوان، أو وضعت لمعنى ثالث وهي منقولة إلى الحيوان ومنقولة إلى الشجاع؟ يعني ليس عندنا يعني دليل نعرف به ما الذي وضعت له الألفاظ. هذه مسألة تاريخية يعني في أصل اللغة أصلا، هل اللغة توقيفية من الله أو أن الناس تواضعوا على استعمال هذه الألفاظ؟ فليس عندنا دليل يدل على أن الله تعالى ألهم الناس أول مرة أن الأسد هو الحيوان ولا الشجاع. فهو في النهاية يعني ستجد الثمرة العملية يعني ولا الثمرة العملية، يعني إما نقول هو وضع لهذا ثم نقل إلى هذا، أو نقول هو موضوع على رأي ابن تيمية، يعني يقول لك هو موضوع لهذا وموضوع لهذا وهذا ليس مجازا. طول ما احنا بعيدين عن إنكار الصفات، يعني هي مشكلة المجاز فقط اللي هي إيه؟ من يؤولون الصفات يعني ويجعلون صفات الله عز وجل أنها كلها يعني معاني مجازية ويفسرون معنى آخر، فهذا هو الإشكال فيها يعني. لكن لو من أثبت الصفات لله عز وجل وقال هو في هذه السياق يعني في آيات الصفات هي على ظواهرها وحقيقتها وكذا، فلا يضر يعني إثبات المجاز في اللغة في غير يعني من يثبت المجاز ولكن يقول آيات الصفات هي على ظاهرها وليست يعني مصروفة عن الظواهر، فلا يضر، لا يضر في شيء يعني. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.